بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياقه لآيات الصفات، قال: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الجملة من الآيات في صفة الإتيان والمجيء، وهي من صفات الأفعال التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أنكرها أهل البدع وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، إذ ينكرون كل صفات الرب عز وجل وبالأخص صفات الأفعال، وتبعهم على إنكار صفات الأفعال الأشاعرة، فقالوا بنفس قولهم الذي ردوا به إثبات هذه الصفة أن هذا يلزم منه الانتقال والتحيز وغير ذلك، ونحن لم نثبت الانتقال والتحيز وهذه الألفاظ التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الله عز وجل أنه يتحيز، ولم يقل أنه ينتقل، وإنما أخبر عز وجل بأنه يأتي سبحانه وتعالى في ظلل. هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، أي فوق ظلل من الغمام من السحاب، والظلة هو ما يظل رؤوس العباد. الله عز وجل يأتي في ظلل أي فوق ظلل، فالله عز وجل فوق خلقه جميعا سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ففي هنا بمعنى على، كما في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأأمنتم من في السماء، أي هو من فوق السماء أو من على السماء. ففي بمعنى على وفوق، من الغمام والملائكة، أن يأتيهم الله والملائكة، الملائكة معطوفة على لفظ الجلالة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي تأتيهم أيضا. والآية التي في آخر هذه المجموعة ونزل الملائكة تنزيلا يوم تشقق السماء بالغمام، فالسماء تنفتح وينزل منها غمام وتنزل الملائكة تباعا ويقفون في أرض المحشر صفا صفا. وهذا العطف يقتضي المغايرة، وهو أوضح دليل في الرب على الذين يقولون أن يأتيهم الله، أن يأتيهم ملائكة الله، لأن الله قال يأتيهم الله والملائكة، فهذا دليل على إتيان الرب سبحانه وتعالى، ففرق الله بين إتيانه وبين إتيان ملائكته، كما في الآية التي بعدها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه من أوضح ما يثبت هذه الصفة الفعلية ويرد على أهل البدع، لأنهم مهما تأولوا من أمر فهو يدخل في آيات الله، يوم يأتي أو يأتي بعض آيات ربك، فكل ما تأولوه به يأتي أمر الله، بدلا قالوا يأتي ربك أي يأتي أمر ربك، هذا الأمر هو من آياته عز وجل، أو يأتي ملك ربك أي يأتي، وقد سبقت هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فدل ذلك على أن ما ادعوه من مجاز حذف المضاف هنا، وأن يأتي ربك معناه أمر ربك أو يأتي ملك ربك، هو ادعاء باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة السلف، وما ذكروه كما ذكرنا من الانتقال والتحيز نحن لم نثبت هذه الألفاظ، بلاء كله في هذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ونحن لا شك ننفي منها المعاني التي لا تليق بالله، مثل تصور أن السحاب الذي يأتي فيه ربنا عز وجل يحيط بالله، أو أنه يعني عندما يأتي سبحانه وتعالى يحل في بعض مخلوقاته ويكون هذا المخلوق محيطا به عز وجل الذي يقولونه التحيز، أي مكان مخلوق خلقه الله يعني لو تصور إنسان أن ذلك يقتضي أن يحيط هو بالله أن يحل الله عز وجل فيه، فهذا تصور فاسد لا يصدر إلا ممن لم يعلم ربه عز وجل ويعلم عظمته وكبرياءه ومجده، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه لا يحل في شيء من مخلوقاته وأنه بائن من خلقه. لكن لا نجعل هذا النفي لهذا المعنى الباطل من الانتقال أو التحيز كما ذكرنا سبيلا، لا نجعل منه سبيلا إلى إنكار الصفة الثابتة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال كثير من أئمة السلف، يعني هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كيف تستبدله أنت بلفظ آخر؟ تقول الإتيان يلزم منه التحيز، يلزم منه الانتقال، وهذا باطل. تقول لو أن هذا اللفظ يلزم منه الباطل لكان باطلا، لأن ما يلزم منه الباطل باطل، فكيف تصف كلام الرب عز وجل بالبطلان؟ وكيف تقول ظهر منه الباطل وهو كتاب مبين؟ الله عز وجل وصفه بأنه كتاب مبين يبين منه الحق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يلزم أبدا من كتاب الله عز وجل باطل، وإنما هذا من الفهم الباطل الذي فهمه. ولذلك أنت فسرت الكلام بغير ما فسره به السلف، ثم توصلت بهذا التفسير الباطل إلى نفي الكلام، ومن هنا كان قطع التفسير الباطل هو أول خطوة. من قال لك أن الإتيان بمعنى الانتقال أو التحيز؟ لذلك كان لابد من رد هذه البدع والضلالات. وكذا مجيئه عز وجل ومجيء ملائكته صفا صفا، فهو ينزل لفصل القضاء يوم القيامة، كما ثبتت بذلك الأحاديث، وأن الملائكة ينزلون من السماوات كما ثبت قوله ونزل الملائكة تنزيلا. فالملائكة ينزلون ثم يأتي ربنا عز وجل لفصل القضاء، وينزل سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. قال الشيخ الرص رحمه الله في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامد لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري في عصره هو، وما زال يعني كلام زاهد الكوثري الذي كان أحد مشايخ العثمانيين وله أتباع ويعني أعوان. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق يأتي، وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، أن يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر، يعني أمر الفصل بين الناس، وفصل الله عز وجل بينهم وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها عطف يعني بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمله. قال: ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. انتهى المراد من كلام ابن القيم رحمه الله. يعني قسم يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات، أو يأتي أن تأتيه الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. إذن هناك أقسام فيما يأتي، فهذا يمتنع معه تأويل بالتأويل مجيء العذاب أو مجيء الأمر كما ذكروا، أو مجيء الملائكة. قال: وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا له وتعظيما، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، كما يعني مع المجيء والنزول لا يلزم من ذلك أن يخلو منه العرش، لأن هذا فعل لله وهذا فعل لله، لا يتنافى الفعلان، كما أنه يحيي ويميت، يسعد ويشقي، ولا تعارض بين الفعلين. تقول: كيف أنه يسعد في وقت ويسقي ويشقي آخرين، يحيي أناسا ويميت آخرين؟ هذا ليس ممتنع، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، وينزل سبحانه وتعالى كيف شاء، ويجيء ويأتي كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. وذلك أولا كما ذكرنا أن المعتزلة والأشاعرة ينكرون بالكلية صفات الأفعال. الأشاعرة ما أثبتوا إلا السبع الصفات التي ذكروها صفات المعاني، ولم يثبتوا أي من صفات الأفعال كلها، وردوا كل صفات الأفعال إلى صفة الإرادة، أو إلى مخلوقين كما صنعت المعتزلة في المجيء العذاب أو نحو ذلك. فلا شك أن هذا كله من الباطل الذي يجب رده وعدم قبوله. قال شيخ الإسلام: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات. الذي يتوهم أن الوجه بعض من الرب فيقول هذه الآية لابد من تأويلها، لأنه إذا قلنا يبقى وجه ربك فهذا يستلزم فناء بقية الصفات الأخرى أو الأجزاء الأخرى، هذا كله لأنه فاسد الفهم والعياذ بالله. ونحن لا نثبت أن الوجه بعض من الرب كما هو في حق البشر، لذا اتفقت كلمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على عدم وصف الرب سبحانه وتعالى بأن له أجزاء وأبعاد. لم يقل أحد من السلف: اليد والرجل أجزاء الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل قالوا: إن الله عز وجل واحد أحد، ولم يتفوه واحد منهم بمثل هذه الكلمات الباطلة، لأن التجزئة تقتضي والتقسيم يقتضي عدم الوحدانية، وكل هذا باطل. ونحن لا نثبت أجزاء لله عز وجل، بل اتفقت كلمة أهل العلم على أن يسموا هذه آيات الصفات. يقول: صفة الوجه، الله موصوف بأن له وجه، ونحن نثبت له وجها لا كوجوه المخلوقين، وهو عز وجل أعلم بنفسه حين وصف نفسه بأن وجهه ذو الجلال ذو العظمة والإكرام، يجل ويعظم، والإكرام هنا بمعنى أيضا التعظيم ويعني الكبرياء والمجد ونحو ذلك. الإكرام بأنه سبحانه وتعالى يكرم بمعنى يعظم، وقال البعض أن الإكرام بمعنى أن يكرم عبادة، لكن الأظهر الأول خصوصا في هذه الآية، يعني ممكن يحتمل في اسم الله ذي الجلال والإكرام كما في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فمن أسمائه الحسنى ذو الجلال والإكرام، هو عز وجل ذو الجلال ذو التعظيم، ووجهه ذو الجلال ذو الجلال ذو العظمة، ذو أهل لأن يجل يعظم وينزه عن كل نقص، وذو الإكرام وصفه عز وجل بالإكرام يحتمل التفسيران التفسيرين، يحتمل التفسير بأنه يكرم عباده، والذي هو أهل لأن يكرم بمعنى يعظم ويفرد بالتعظيم سبحانه وتعالى. فبنقول في صفة الوجه الأقرب أن وجه الله ذو الإكرام ذو الجلال والإكرام، أي ذو الإكرام أيضا بمعنى أنه مستحق التعظيم ومستحق الإجلال والتقدير، فالله سبحانه وتعالى وصف وجهه بذلك دليل على بقاء، وكما ذكرنا بقاء الصفة دليل على بقاء الذات، لأنه لا انفصال بين الذات والصفات، الصفات قائمة بالذات، أنت لا تجد قدرة منفصلة ولا علم منفصل وهكذا، إذا كان هذا لا يتصور في المخلوقين، يتصور في الأجزاء في أبعاد المخلوقين لأنها أبعاد في حقهم، يعني تلاقي إيد تلاقي رجل منفصلة عن بقية جسم الإنسان، لكن لذلك نفينا أن يكون الرب سبحانه وتعالى هذه له إيه؟ أبعاد، أبعاد يعني جزء بعض منه جزء منه، الله عز وجل واحد أحد، فيقول لا هذا لا يجوز أن يصف به، فبنقول بقاء الصفة دليل على بقاء الذات، فلا تبقى القدرة إذا قلنا يعني بقيت عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي بقاء الله عز وجل، لأن ذلك إنما قامت هذه الصفات به سبحانه وتعالى، لا تقوم منفصلة عنه، الانفصال انفصال في الذهن فقط لكي يفهم الإنسان معاني الكلام، كما تفصل في الذهن بين طول العمود وبين عرضه وبين العمود ذاته، لو قلت لك طول العمود وعرض العمود والعمود نفسه فتقوم انت تفصل في الذهن، لكن في الحقيقة الخارجية ما فيش طول في حتة وعرض في حتة او لون في حتة وكتلة في حتة ووزن في حتة، ده هو شيء له صفات متعددة، فهذا في حق المخلوقين، فبالأولى أن صفة الرب عز وجل سبحانه وتعالى تقوم به، فلا يتصور انفصال الصفات عن الذات، الرب له صفات إذا بقيت صفاته فبقي هو سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. الحقيقة التأويل بالجهة هو في بعض الآيات التي دلت القرينة على ذلك، واختلف العلماء هل هي في من آيات الصفات أم لا، وإلا فالشيخ الإسلام لتيمية جاب الآيتين اللتين لا تحتملان تأويلا بغير الوجه، في آيات تانية فيها أقوال عن السلف مثل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فهذه قال مجاهد فيها ثم قبلة الله، وهذا الراجح فيها أنها ليست من آيات الصفات، لأن هذا المضاف فيها فثم أي فهناك وجه الله، أي هناك الآية نزلت في استقبال القبلة في السفر، أو في عدم استقبال القبلة في السفر يعني في أن يتجه إلى غير القبلة، أو في من خفيت عليه القبلة، فدل ذلك وسبب النزول وسياق الآية في التولية الإنسان وجهه إلى أي وجهة، إلى أن الوجه بمعنى الوجهة كما تقول الوجه البحري والوجه القبلي، سرت في هذا الوجه وصار هو في هذا الوجه، يعني إيه الوجه هنا؟ ليس الوجه الذي يفهم في حق الكائن الحي أو نحو ذلك، وليس هو صفة فيما ترى فيه، ولكن الوجه معنى الوجهة والاتجاه، فهذا الأمر حسب الموضع الذي ورد فيه. شكرا قلنا ابن تيمية رحمه الله كان دقيقا حين أتى بهذه الآيات دون غيرها، فهناك بعض كلمة وجه لم يقصد بها الوجه الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، بل الوجهة التي أمر الله أن تستقبل، لأن ثم أي هناك وجه الله، هذا يعني في الوجهة التي قصدت، هذا الكلام الصحيح في أنه ليس من آيات الصفات، ويبتغي ابتغاء وجه ربه الأعلى، الحقيقة أنها مستلزمة للثواب، وأعظم يعني إيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، السلف هذه تدل بمعناها على أنه يريد ثواب الله، ولكن أعظم الثواب هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أعظم الثواب الذي يبتغيه المؤمن أن ينظر إلى وجه الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ولكن يمكن أن تستعمل في اللغة بمعنى الثواب، ولكن ليس فيما ورد من الآيات يعني ينبغي أن تؤول. يعني بنقول إثبات وجه الله سبحانه وتعالى من قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مستفاد من الآية، بالإضافة إلى أن ذلك داخل ضمن الثواب. فمن أثبت في الآية ابتغاء وجه ربه الأعلى أنه يريد ثواب الله ولم ينفي صفة الوجه لم يكن ذلك معطلا. يعني اللي بيفسر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يريد ثواب الله ورضوانه ولم ينفي صفة الوجه لله عز وجل لم يكن معطلا، بخلاف المعطلة اللي هم زي بيقول كده يبقى وجه ربك. لو قلت يبقى ربك من غير أن ينفي صفة الوجه ده موقع من الضحاك، انه قال يبقى وجه ربك قال يبقى ايه ربك، بس ده مش مقصد السلف في نفي صفة الوجه، بل مقصدهم اثبات لازم بقاء صفة الوجه وهو بقاء الذات. يعني علشان ما حدش يتوهم ان ده معناه النفي، احنا لا ننكر ان هذه معاني، هذه الالفاظ لها معاني في اللغة العربية استعملت فيها وهي لا تدل على نفي الصفة. فمن فسر شيئا من ذلك بما تقتضيه السياق في لغة العرب ولم ينفي الصفة فليس هذا بمعطل، وليس النزاع مع من يقول لا يليق بالله عز وجل أن نقول له وجه، ولا يجوز أن نقول له يدان، ولا يجوز أن نقول له ساق، لأن هذه أبعاد وأجزاء وجوارح، وبالتالي فلا بد أن ننفيها. من الذي قال أنها أبعاد؟ نحن ننكر أن تكون أبعاد، ولا نصفها بأنها جارحة، الجريحة التي يعني يصيب الإنسان بها غيره ويجرح أو أجزاء يعني أو شيء محسوس. فنحن لا نثبت ذلك، لا نثبت هذه الألفاظ المنكرة التي ما وردت في كتاب ولا سنة. وما قال واحد من السلف يد الله جريحته أو وجهه يعني جزء منه كما ذكرنا أو بعض منه. الخلاف مع من ينفي الصفة، أما من يفسر الآية بما يقتضيه سياق ما معنى ألفاظها بالمعنى الصحيح فلا إنكار في ذلك. فالذي يبتغي وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله، أي لثوابه مع إثبات صفة الوجه، إن ذلك إنما يستعمل في حق من له وجه حقيقة. وهذا الأمر نقول نثبت الوجه ونثبت ما يدل عليه المعنى من ابتغاء ثوابه، وكما ذكرنا أعظم ثواب يناله الإنسان هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك في يداه مبسوطتان كما سأتي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذه تدل على كثرة النفقة والجود والكرم، وتدل على إثبات صفة اليدين، صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وكذلك يوم يكشف عن ساق تدل على الكشف عن شدة وأمر عظيم، وتدل على إثبات صفة الساق، وكل ذلك ثابت. يعني هذا مما فسره به السلف. وكذلك قوله عز وجل تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا تدل على الحفظ والعناية والرعاية وعلى إثبات صفة العينين، وليس في هذا تأويل ولا تعطيل. التأويل والتعطيل هو أن يقول لا يليق أن نصف الله بأن له عينين، أنت أدرى بما يليق أم الله سبحانه وتعالى، أنت أعلم أم الله عز وجل، أنت تزعم أن ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يليق بالله، وما تأتي به أنت هو الذي يليق؟ نعوذ بالله، أي سوء أدب يعني أفظع من ذلك، بل نقول أي ضلال أفظع من ذلك. أنت يعني كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذا المؤول يقول كأنه يقول يعني هذه الصفة التي وصفت بها نفسك في كتابك وصفها بها رسولك صلى الله عليه وسلم لا تليق بك، وأنا أحذفها وآتيك بأخرى تليق بك والعياذ بالله، وأفسر هذه بهذه حتى لا يظن الجهلة أنك متصف بما لا يليق. هذا يصدر عن مسلم يقدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق التقدير، بل يؤمن بهما أصلا عندما يعني يقول يفسر هذا التفسير والعياذ بالله. لذلك نقول أن ما يثبت من آيات الصفات نثبتها كما جاءت على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وما تضمنت من معاني نثبت هذه المعاني ولا نمتنع عن إثبات المعنى بزعم أن هذا تأويل. لا، نحن نثبت المعنى الصحيح لهذه لغة كما ذكرنا لغة عربية. القرآن خاطب الناس بما يعلمون، ولذلك هم يقولون في أنه يبتغي وجه فلان بمعنى يبتغي رضاه ويبتغي المنزلة عنده ونحو ذلك. يقول أنا أبتغي وجه الله لا أبتغي وجه فلان. لو قال إنسان ذلك فما ماذا يعني؟ يعني أنه لا يريد شيئا منه، أليس كذلك؟ ممن لا يبتغي وجهه ونحو هذا. وكما ذكرنا أنه يستعمل، تقول مثلا لإنسان هذا الشيء في عيني، هذا الشيء بعيني، هذا الكلام يستعمل في اللغة العربية نعم بمعنى أنني سوف أرعاه وأحفظه، لكنه إنما يستعمل لمن له عيني حقيقة، يعني لا يعني ذلك المجاز المذموم، ليس هذا مجاز، بل هذا مما تدل عليه، يدل عليه مع يعني سياق الكلمات والجمل ويستفاد منها الصفة كما ذكرنا. يقول الشيخ الرس رحمه الله: الذي عليه الحق أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، أن الوجه صفة غير الذات. إيه الغيرية دي؟ غيرية فين؟ في الذهن. زي تقول السمع غير البصر، مش كده؟ يعني السمع غير البصر، في فرق في المعنى، مش كده؟ ولكن السمع والبصر صفتان قائمتان بذات الله عز وجل. مش بتلاقي السمع في حتة والبصر في حتة، ده انت الانسان سميع بصير، ما فرق في المعنى، ماشي؟ فالغيرية دي هي الصح، ما يعني عشان ما نطلقش ما نقول الوجه غير الذات، ده كلام يعني فيه ايهام، لكن هو في الحقيقة لم بمعنى اذا بقول الصفة غير الموصوف. الانفصال فين؟ في الذهن، في العقل فقط، اما في الحقيقة في الخارج ما فيش انفصال ما بين الصفة وبين الموصوف، لان الصفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. زي ما قلنا السماء زرقاء، زرقة السماء والسماء، الزرقة غير السماء. هقول لك الزرقة غير السماء ده فين؟ في الذهن. طب السماء زرقاء دي تقدر تفصل الزرقة في حتة كده؟ الزرقة في حتة والسماء في حتة تانية، الاثنين مش الاثنين بالاثنين. السماء صفتها انها ايه؟ زرقاء. هو دي مشكلتها معاملة الحقائق كلها على المنطق الرياضي، ان هو عايز يحسبها 1+1 تساوي ايه؟ 2. المنطق اليوناني، هو ده منطق اليوناني اصلا. فهو بيقول السماء وزرقتها، يقعد يحسبها كده يقولها الله، طب ما السماء غير الزرقاء، هو افتكرها ان هي صح السماء غير الزرقاء في الايه؟ في العقل، يعني يخرجها يطبقها على الواقع، يطلع ان السماء في حته والزرقاء في حته، ويترتب على ذلك ان هم حاجتين، ماشي كده؟ زي ما قالوا من فات الصفات، احنا لو قلنا سمع وبصر وقدره وعلم واراده يبقى دول كام؟ 5. ما هم النصارى وقعوا في الضلال ده بسبب علم المنطق اليوناني ده اللي هو جهل المنطق، والعياذ بالله مش علم المنطق، لما قالوا ان هم 3، مع انه ولما قعدوا يعددوا صفات. العقل الانساني يقبل ذات متعدده الصفات، والاختلاف بين الصفات ده موجود في ذهن الانسان مش في الحقيقه الخارجيه، ماشي كده؟ يعني انت ليك لون وشكل ووزن وكتله و يعني قدره وعلم وكلام، هل انت الحاجات دي انت كتير؟ مع انك بتتكلم كتير، ليك كلام كتير، لكن هل في كلام لوحده كده لقيت ماشي قابلت كلام في الشارع مثلا، قابلت وسلمت عليه وقلت له انت كلام مين؟ قال لك انا كلام فلان. ما عمرها ما تيجي، لازم الكلام له ايه؟ متكلم، مش كده؟ والقدره لها لابد ان يكون متصفا بها ايه؟ قدير. ما تلاقيش كده هات شويه قدره من عندك مثلا، ولا هات شويه علم مثلا. لا، احنا ممكن نتجوز في الاسلام ونقول عنده علم مثلا، لكن الحقيقه ما فيش علم من غير ايه؟ من غير عالم. حتى نقول ده العلم بتاع ابن هو اللي كتبه انه كلامه، ماشي كده مثلا يعني، او نقول ده العلم ربنا علمه، مش انه منفصل لوحده، ماشي كده؟ لابد انه يكون العلم ده قام به عالم، حد عالم كتب العلم ده وده كلامه، لا يمكن ان يكون الكلام بغير ايه؟ بغير متكلم، ولا القدره بغير قدير. الانفصال ده انفصال في الذهن، مش في ان الحقيقه ان في 3، ولذلك كلمه اعتقاد النصارى في التثليث اصلا نبع من التعدد اللي هو عدم الفهم بين التعدد الذهني والتعدد في الخارج. عشان كده قالوا الكلام الكفر الفظيع، قالوا ان كنوم الابن من جوهر ابيه، قالوا لهم ايه؟ جوهر وجوهر، يبقى ذات وذات. فدي آلي المصيبه العظيمه اللي ادت انحراف مله النصرانيه، والمعتزله كانوا ماشيين على السكه، بس هم لاجل ان قضيه التوحيد اعظم حاجه، وهم قالوا احنا اسسنا التوحيد، فراحوا قالوا ننام في الصفات. نقول لا، لا كلام ولا علم ولا قدره، طلع الكلام التخريف اللي هو عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع. لما تيجي تتأمل يعني ايه سميع بلا سمع؟ هو في حد عاقل يقول الكلام ده؟ في حد عاقل يقول كلام متكلم بغير كلام ولا قدير بلا قدرة؟ ده عند التأمل. لكن هو المنطق الرياضي ده اللي طبقوه على الغيبيات حتى، ده هو لما تيجي تطبقه على الأمور المحسوسة تلاقي كلام غلط ما يتطبقش. لما تيجي زي ما قلت لك تقول الإنسان وقدرته وسمعه وبصره وحياته يبقى يطلع دول سبعة، هو واحد بس وله عدة ايه صفات، تيجي تطبق الكلام ده على الأمور الغيبية التي في حق الله عز وجل أبطل بصر. فكلمة الوجه صفة غير الذات يعني يقصد بذلك ايه الغيرية الايه الذهنية، ولا يقتضي إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء. ما بنقولش ربنا أجزاء وأعضاء كما يقول المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. يقول لو بقي هم الأول توهموا أنه أجزاء وبعدين قالوا طالما أن ربنا يبقى كله يبقى إذا الوجه هو الإيه الذات، لأن لو قلنا الوقاء الوجه فقط يبقى اليد سوف تفنى والرجل سوف تفنى والصفات الأخرى سوف تفنى. نحن نعارض هذا الاستدلال، لأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. على وفي ده أحد وجوه الاستدلال، والصح نحن ما نقولش ده، يعني ده كده تسليم لهم بأن المقصود يبقى وجه ربك يبقى إيه الذات. احنا قلنا دي من لوازم الكلام، في فرق بان احنا نقول ان ده معناه كده وان من لازمه ايه كده، يعني يوم يكشف عن الساق نقول من لوازمه ان يكون هناك شدة وامر عظيم، مش ده بس المعنى، ده احد لوازم الكلام. زي بالضبط يداه مبسوطتان من لوازم ذلك الجلود والايه والكرم واثبات صفة اليدين، يقول على انه يمكن دفع مجازيهم بطريق اخر فيقال انه اسند البقاء الى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. ده هو ده الكلام الصحيح، بدلا من ان يقال اطلق الوجه واراد الذات، وده الصح. الكلام الثاني هو الصحيح، ان هو نسب البقاء الى وجهه ولزم من ذلك بقاء الذات وبقية الصفات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي انه تعالى لما اضاف الوجه الى الذات، لانه قال وجه ربك وربك دي ما مقصود بها الذات، اضاف النعت الى الوجه فقال وابقى وجه ربك ذو دي اللي هي الصفة، يبقى ده وصف الايه، لو كان ان ذو دي وصف للرب كان تبقى ايه ذي مش كده، لكن ده نعت للايه للوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال المضمومة مرفوعة بالواو، دل على ان ذكر الوجه ليس بصلة، ليس شيئا زائدا، اي ويبقى وجه ربك، وان قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا الحديث فيه ضعف لكن مشهور جدا في السيرة. ويقول وقوله، وده بقى صح سندا فيما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وده برضو في إثبات صفة الوجه من السنة. يقول وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وبرضو شيخ الإسلام ليذكر أوضح الأدلة التي لا تحتمل أن تفسر بغيرها، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والتعدية بالباء هنا بيدي صريحة جدا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. ده هو يعني في هذه الآية يعني أشار إلى إبليس لكي يفهم سبب التفضيل، إن لماذا كرم الله آدم عليه السلام؟ لأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا أعظم تشريف، هذا أعظم تشريف. والعرب عندما يقول الواحد منهم أنا صنعت هذا بيدي يقتضي أنه إيه أتقنه، وإذا قال الله ذلك فقد أتقن غاية الإتقان وأحكم غاية الإحكام، وأن هذا أعظم تشريف لآدم أنه خلقه بيده. ولذا ورد في بعض الأثار أن الله لا يجعل من خلقه بيده كمن قال له كنت إيه فكان سبحانه وتعالى. فتشريف آدم بأنه خلقه الله بيده، ولا تحتمل هذه تأويلة أنه بما كسبت يداك مثلا، ما أنت ممكن واحد يكون زنى ويقال هذا بما كسبت إيه يداك، أو هذا بما قدمت أيديكم، ممكن من ضمن قدموا أيديهم أنه يتكلم كلام بلسانه، لكن هذا لا يصح أن يقال اكتسبت هذا بيديك وانت قصدك بلسانه، لكن ممكن تقول كسبت يداك على بعضها، كسبت أيديكم من غير التعدية بالإيه بالباء، لما تقول صنعته بيدي يبقى ما ينفعش إن أنا قصدي اتكلمت بلساني، لما تقول فعلته بيدي ما تقولش إن أنا ما يقولش مثلا دي كلمتي بإيدي، هتقول كلمتي بلساني مش كده، ما تقولش دي مشيتي بإيدي، لا تقول أن دي إيه دي مشيتي برجلي مش كده، لكن ما يقولش أنا صنع، لما يقول أنا صنعته بيدي يبقى عمله إيه بإيده فعلا، ممكن مشي وكلامه نقول له آدي النتيجة عمل إيديك ماشي كده على بقى. هذا نعم كما قال عز وجل بقى في وصف الأنعام، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أهيدي تبقى تنفع زي ما كسبت إيه أيديكم، وإن ممكن يقال هذا من فعله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. والأحاديث الصحيحة في إثبات يدي الرب سبحانه وتعالى أنه خص أشياء صنعها بيده، قال كتب التوراة لموسى بيده، تشريف للألواح ولموسى عليه الصلاة والسلام. قال في صفة أعلى الجنة أهل الجنة قدرا، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرس كرامة المؤمنين يعني ما أكرمهم به في جنة عدن بيده، أولئك الذين أردت، دول هم ربنا أردهم من الخلق، أولئك الذين أردت، الله أراد صنفا من خلقه، دول اللي أولد الوجود من أجل أن يعني يصطفيهم سبحانه وتعالى، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، غرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده، لا شك أن هذا فيه اختصاص وتكريم، وكان ينبغي لإبليس أن يفهم، لكنه كان أجهل بربه سبحانه وتعالى وأضل، وكتب الله عليه عز وجل عليه الغواية لأنه أعرض عن فهم صفات الرب سبحانه وتعالى، أجهل يعني من جاهل صفات الرب عز وجل لإبليس، لأنه جاهل صفة الحكمة وجاهل صفة اليد، تكريم الرب عز وجل لخلق آدم بيده، واتهم ربه عز وجل بأنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل والعياذ بالله. فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني هذا يقصدون به أنه بخيل والعياذ بالله، وهذا من يعني صفته وصفهم الرب عز وجل بما لا يجوز في موضع، وصفه البخل الذي أرادوه، ووصفهم أن يده إيه مغلولة، كلمة مغلولة يعني غير ممنوع من الإنفاق، مغلول غل غير مربوط، ونعوذ بالله من ذلك. الله يقبض يده ويبسط، نعم القبض غير ليه الغل، الغل ده مقصود به ان هو محبوس حاجة بتمنعه، واللي يمنعه ده بخل والعياذ بالله. اما انه عز وجل يقبض ويبسط، يقبض يده ويبسط، وقد اختار ادم يمين ربه فبسطها فاذا فيها يعني من شاء الله عز وجل من ذريته، فاللفظ اليدان ورد صفتان لله عز وجل كما وردت. واليهود كذبوا بذلك وزعموا ان يد الله مغلولة، فكفرهم الله عز وجل ولعنهم ودعا عليهم بغل اليد، وقد كان يعني اخبر الله عز وجل، استغفر الله، اخبر الله عز وجل عنهم بغل اليد، غلت ايديهم، وهذا يعني امر منه سبحانه وتعالى، وقد كان. فان تجد اليهود اخبث البخلاء، اخبث بخيل على وجه الارض هو الايه اليهودي والعياذ بالله، ولذلك فعلا صفة دائمة فيهم، خلقهم يجعل ايديهم مغلولة، وهم بالاضافة هم يبخلون بالخير على البشرية، لا يعطون البشرية الا كل سوء والعياذ بالله، لان ايديهم مغلولة عن الخير، لا تنبسط الا بالسوء والعياذ بالله، لا تنبسط بخير ابدا الى البشر، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا وابعدوا من رحمة الله بما قالوا، أضرب عن كلامهم فقال بل يداه مبسوطتان، يداه عز وجل مبسوطتان ينفق كيف شاء. شكرا نثبت الصفة ونثبت ايه معناها ولازمها من الكرم والجود وكثرة النفقة والعطاء. وقال قال الشيخ رحمه الله ما تضمنت هاتين إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقه الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، ولأجل أن القدرة ليس هناك قدرتان بل كل منهما صفة من صفات الله، اليد اليمنى واليد الإيه؟ الشمال، اليد اليمين ويد الشمال، والشمال يمين مباركة، علشان ما حدش يظن ان الشمال ناقصة، زي ما شمال الناس ناقصة عن ايه عن يمينهم، فقد ورد لفظ الشمال صحيحا في حديث مسلم وبيدي ويقبض الله الارض السماوات بيمينه والارضين بشماله، وحديث كلتا يديه يمين ثابت وصحيح، كلتا يديه يمين مباركة، قال اختار كلتا يدي ربي يمين مباركة، يقول عشان نفي توهم النقص في الشمال. في حديث عبد الله بن عمرو ان الله عز وجل خلق ثلاثة اشياء بيده، خلق ادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، مع وجود مقال في الحديث الا ان نصوص الكتاب والسنة تشهد لكل معنى كل جزئية من جزئية الحديث احاديث صحيحة ثابتة، فتخصيص هذه الثلاثة المذكورة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، حتى لو استعمل في معنى القدرة لكن لا يستعمل إلا لمن له قدر لمن له يدان حقيقة، يعني ممكن يقول لا يدان لي بذلك، لا يدان لي بذلك يعني لا قدرة لي بذلك، ولكن أنت لك إيه؟ يعني ما يستعملش ما تقول لا تقول ليس للهواء يدان بذلك، لا يدان للهواء بدفع هذه المروحة، لا ممكن لا قوة في الهواء لدفع هذه المروحة، لكن ما تقولش لا يدان، تقول لا يدان بمعنى القدرة في حق من له ايه يدان حقيقة، ماشي كده، زي ما نقولش مثلا تقول على جهاز الانذار اللي بيحرس السيارة انه بعين الجهاز، انما تقول بعين من له عين حقيقة، هذا بعين الحارس تقصد انه يحرسها، ماشي كده، لكن انما تقولها لمن له عين حقيقة. فلذلك نقول لفظ التثنية لم يعرف استعماله الا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة او النعمة، لا ورد ولكن لمن له حق ايه لمن له يدان حقيقة، يعني اليد بمعنى القدرة اليدان بمعنى القدرة استعملت، يعني كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ايه لا قدرة لأحد بقتالهم، يقول فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع أيدينا، يد الله فوق أيديهم، بلفظ المفرد زي يد الله فوق أيديهم ولفظ الجمع عملت أيدينا، فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، وأنت تقصد بإيه بعيني وسمعت بأذني، مراد الجنس المراد عيناي وأذني، وكذلك الجمع يأتي معنى المثنى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، كيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد في إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون الا لليد حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من احبار اليهود فقال ان الله يدع ان الله يضع السماوات على ذه والارضين على ذه والشجر على ذه والماء والثرى على ذه وسائر الخلق على ذه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. في رواية يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع، فده صريح جدا في اثبات ذلك، وليس هذا للتشبيه ولكن لاثبات انها اصابع حقيقيه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ان الله يقبض سماواته والارض بيمينه ثم يهزهن ويقول انا الملك اين الارض، وجعل يقبل بيديه ويدبر حتى ارتج المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم فز، فقلت قل ابن عمر فقلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي من معجزات النبوة الظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر اهتز به عندما ذكر صفة الرب عز وجل يوم القيامة فيما يقبض به السماوات والأرض، وخاف الصحابة أن المنبر هيوقع النبي عليه الصلاة والسلام، تحرك بالفعل. هذا دليل على عظمة يعني أمر الصفات. أثبت في نفسه، وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم، وقالتهم في ربهم قبحهم الله ووصفهم إياه حشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت نفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأ لا تنقصها نفقة سحاء دائم الصب على عباده بالليل والنهار. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين. قوله تعالى وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. والآيات وردت في القرآن بلفظ الجمع، لكن من أين جئنا بالعينين؟ أنهما عينان اثنتان من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وليس بأعور له عينان، ووضع يده على عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرنا يستفاد منه إنك بأعيننا أي برعايتنا وعنايتنا وكذا تجري بأعيننا، وفي نفس الوقت نثبت صفة العينين، نثبت معنى العناية والرعاية والحراسة والحفظ، ونثبت صفة العينين في هذه الآيات. وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني بعلمه وعنايته ورعايته عز وجل. هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه نفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغير ذلك. تفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. احنا قلنا ايه لمن ينفي ايه الصفة، معانا كده؟ احنا بيقول ده تعطيل لمن ينفي، يقول لا يجوز ان نصف الله بان له عينان. لكن لو نثبت ان لله عينان ثم نقول ويلزم من ذلك او من معاني ذلك الرعاية والعناية، يبقى كلام ايه حق. اما افرادها انها عين تجري ورتصنع على عيني في بعض النصوص، وجمعها في البعض الاخر تجري باعيننا جمع، فلا حجة لهم فيها عن فيها، فان لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر عن فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم الواحد فيها مقام الاثنين كما قدمنا. على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني اللي هي العناية والحفظ والرعاية إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة أو قادر بذاته مريد بذاته؟ وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالبصر بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه عن من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه. هو عاد إلى القول الذي ذكرنا من يثبات المعنى مع إثبات الصفة. في الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. في الحقيقة ده بإثبات أنها شيء يسير حفظ الله به نوحا والمؤمنين معه، إنها بألواح ومسامير ونجاهم الله عليه لأنها كانت تجري بعين الله سبحانه. وفي الآية الثالثة خطاب من الله نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالته إلى فرعون وقومه. قل قولي هذا وأستغفر الله. هو حجابه النور، والنار لانه هي الرواية حجابه النور او النار، هو شك من الراوي، الروايات اكثرها النور، وده هو من لوازم معنى النور النار، لانه هو قال لو كشفه لأحرقت سبحة وجهه. وهو في الحقيقة لما تيجي تتأمل ان النور اذا اشتد احرق، لما نيجي نقول كده هو نتضح لنا ان النور اذا اشتد احرق. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، هي فيها قولان لاهل العلم، كثير من العلماء يقولون خلق الله ادم على صورته يعني جعل له وجها وسمعا وبصرا كما ان لله وجها وسمعا وبصرا وعلى ما يليق بادم، صورة ادم على ما يليق به، والرب عز وجل صفاته على ما يليق به، وهذا الكلام يعني فيه احتمال. واما المعنى الثاني ان الضمير يعود على اقرب مذكور، على صورته، على صورة ادم، فادم لم ينتقل من نطفة الى علقة الى مضغة، بل هذه الصورة هي التي سواها الله بيده، الصورة الكاملة للآدمي هي التي سواها الله، ان الله خلق ادم على هذه الصورة، وهذا عندي اقرب. استشهد الكوثري بكلام الزمخشري والجويني والفخر. نعلم ان الزمخشري من كبار المعتزلة، معروف الامام الجويني والفخر الرازي لم يتوب، فهل هذا الكلام في التأويل قبل ان يعود او اعود الى اهل السنة؟ هي الحقيقة اصلا هم كتبوش كتير في العودة، انما نقلت اقوال التوبه دي في حاله الايه، في اخر عمرهم، في مراحل الوفاه، عند حضور الوفاه ونحو ذلك، دي اقوال نقلت كثير في السيره، لكن كتبهم الموجوده مليانه الكلام ده. فالكتب بتاعتهم عن الفخر الرازي كلامه في التاويل ما لتفسيره، فلذلك ما هوش اللي اتكتب عنه كده، مساله انه لما جه يموت قال الكلام ده، ده ندم اخير، لكن ما اتكتبش عنه، ما الفش كتب في العقيده السلفيه، ألف كتب في العقيدة الايه؟ الأشعرية. ذكر حديث نزول الله، نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، فقال قائل سائلا الفجر لا ينقطع، وأفعال الرب عز وجل ما المانع أن لا تنقطع أيضا؟ فالله يفعل شيئا لقوم ويفعل شيئا بآخرين. طب ما هقول لك الموت والحياة لا ينقطعان من الأرض، واحد بيتولد هنا، واحد بيموت هناك، واحد بيموت هنا، إيه مشكلة في ذلك؟ ينزل عز وجل لكل قوم في وقت ايه؟ ثلث الليل الاخر بالنسبة لهم، وافعاله لا تتعارض، زي ما قلنا يخلو ولا ينزل ولا يخلو منه الايه؟ العرش. كيف اقصر في السفر؟ تقصر تصلي الصلاة الرباعية ركعتين. ما معنى جمع تقديم وجمع تأخير؟ يعني انت اذا كنت مسافرا، انت في القاهرة، انت سكندري وانت في القاهرة، تركب مثلا في الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر، اذا صليت الظهر تصلي بعده العصر ركعتين في وقت الظهر، هذا جمع تقديم. او انت تركب الساعة 1 وتوصل الساعة 4، فتصلي في الاسكندرية جمع تأخير، تؤخر صلاة الظهر الى ايه؟ الى وقت العصر، وتصلي جمع تأخير، تصلي الظهر 4 والعصر 4، لانك وصلت بلدك. لو هتصليهم هناك تصلي 2 وايه؟ و2. قدر المسافة لا تقصر فيها خارج البلد بثلاثة اميال عربية 9 كيلو متر. إذا كانت مسافة السفر التي تقصرها 9 كيلو، تبدأ القصر من مغادرة آخر بيت من بيوت البلد. يعني لما تطلع من أبيس مثلا، أو من محرم بيه هنا. وهنا مسألة اتحاد المطالع واختلافها أيهما أرجح وأيهما أولى لنتبعه. الذي أراه راجحا في هذه المسألة هو ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. مسألة أولا خلاف سائر معروف بين أهل العلم. والذي أراه حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال لكريب، لما كان كريب في الشام، قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال أنا رأيته ورآه معاوية ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقال ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون أن لكل أهل بلد رؤيتهم. فهذا القول الصحيح في هذا الدليل، وهذا قول أقل أحواله أن يكون قول صحابي لا يعرف له مخالف، بل الصحيح أنه قول صحابي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ألا تعتد برؤية معاوية، ما قالوش أنا لم أثبت رؤية معاوية، قال له لا مش هعتد برؤيتي، يبقى اثبت رؤيتي معاويه، لانه ما كذبش قريب، هذا خبر ثابت عن رؤيه ثابته ثبتت فعلا وصدقه فيما قال، ولكنه قال لا نعتد بها هكذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يؤول حديث ابن عباس بأن هذا فهم ابن عباس، قل له نقول له أي فهم أولى من فهم ابن عباس؟ عندك فهم آخر عن الصحابة رضي الله عنهم يناظر هذا يخالف هذا؟ عندنا فهم الصحابة كله، معاوية ما قالش لابن عباس لا لازم تصوم مع صيام، ولا ابن عباس قال معاوية غلطان كان لازم يتبع نحن ونحو ذلك. هذا كلام الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الترمذي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم يرون أن لكل أهل بدوته، ده جمهور السلف على ذلك. ولما تلاقيه هو المرجح عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية كذلك، والحنابلة هم الذين يقولون بأن أهل الأرض جميعا، مع أن هذا فيه جزء متفق على عدم العمل به، وهو إذا تباعدت البلاد جدا كما نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، أن الخلاف أصلا في ما إذا تقاربت البلاد، أما إذا تباعدت كمثل الأندلس وخراسان فإنه بالاتفاق لا يعمل برؤية أهل خراسان أو الأندلس في البلد الأخرى. الأولى بقى أمريكا ومصر مثلا أو ما تفاوت من البلاد مثل ذلك. ولكن على أي الأحوال نقول أن الصوم يمصوم الناس والفطر يمفطر الناس، هذا الحديث الصحيح يثبت أن العمل على ما يثبته من له إثبات الرؤية في كل محلة. يعني نفترض أن واحد أن الإمام أن المفتي أو القاضي أو الإمام أو الحاكم اللي في بلد أخذ بأحد الأقوال الإجتهادية في ذلك، أخذ بأن كل البلاد مطلعها واحد ماشي كده، وألزم الناس أو أخبر بإثبات الرؤية هنا لثبوتها في المغرب، مع أننا نرجح أن هذا القول إيه؟ مرجوح يعني، وأن ده مش صحيح وأنه ما يلزموش الرؤية في بلد تانية، ومع ذلك أخذ بهذا فأعلن أن غدا صيام، أن غدا رمضان، أو أن غدا عيد الفطر. فالصوم يمصوم ليه؟ الناس، فنصوم معه ونفطر معه، لا، لأن هذه مسائل اجتهادية، والصوم يمصوم الناس ولو أخطأوا، والفطر يمصوم الناس ولو إيه؟ ولو أخطأوا، وهذا الخطأ مغفور، ولا يجوز مخالفة عامة المسلمين في ذلك، في كل محلة، فاللي في السعودية يصوم مع بتوع السعودية، واللي في مصر يصوم مع بتوع مصر. واللي هيخالف في ذلك لا يجوز أن يعلن شيئا من هذا، لا لفظا ولا إيه ولا فعلا، ما يجيش قدام الناس ويفطر، ولا يجي يقول للناس أنا النهاردة صايم، ولا النهاردة مفطر، ولا النهاردة صلينا العيد، ما حدش يتكلم نهائي في الموضوع، ولا يجيب سيرة لحد، لأنه هذا هو الفتنة في الحقيقة، وعليها عامة العلماء الذين سمعنا أقوالهم في ذلك وخالفناها مدة من الزمن ورجعنا إلى الله عز وجل. ما هذا الأمر رجعت للحديث في الحقيقة، الحديث ظاهر الدلالة جدا في أنه لا يعتد برؤية بلد أخرى من غير العين. من غير العين هذا الأمر فيه خلاف أيضا، وإن هو لو إن هو اعتمد طريقة مبتدعة، ابن تيمية بيقول الصوم مصوم الناس، ومنقول على الإمام مالك أنه لا يتبع، ولكن على أي الأحوال الحمد لله أن في بلدنا لا يتبع الحساب مطلقا، انما هم يعضدون الرؤيه والحساب، بس لازم يعمل لجنه للرؤيه ولازم يثبت ان في رؤيه، كونه يرد رؤيه لم توافق الحساب ده مش عمل بالحساب، العمل بالحساب معناه انه يقول الهلال ما شفناهوش وبكره صيام برضه، ليه؟ لان الحساب بيقول كده، ده لو هو كده يبقى ده العمل بالحساب، اما يقول لا احنا لم تثبت عندنا هؤلاء لان دول ما خلفوا الحساب مثلا، ده ليس عملا بالحساب اللي هو العلماء اتفقوا على بدايته. لو قنت الإمام وختم القنود بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل أقول أمين؟ قل أمين، لأن هذا دعاء. هل هذا من باب الأدب في الدعاء أم أفضل الصمت؟ لا، قل أمين أو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وحديث عليك بالصيام فإنه لا عدل له. إن هذا باختلاف أحوال الناس، نجمع بينهم إزاي الحديثين دول؟ هذا باختلاف الإيه؟ الأحوال. والصيام لا مثيل له في الثواب، له ثواب معين ان هو هيدخل من باب الايه؟ الريان، لا مانع، ويكون هناك عمل اخر بس ما يعني ما مش لازم العمل كله يتوازن بميزان واحد او يكون لها ثواب ايه؟ واحد، يعني كل عمل له ثواب معين، والثوابات مختلفه عن بعضها، وانواع النعيم المرتبه على هذه العباده غير انواع النعيم المرتبه على العباده الايه؟ الاخرى. حديث الأعرابي الذي شهد الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرته بالصيام، ضعفه الشيخ الألباني، وصح حديث ابن عمر عندما رأى الهلال وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، رجح الشيخ الألباني أنه لابد لمن رأى الهلال وأخبر به الإمام أن يكون ثقة معلوم عدله لدى الإمام، وليس شخصا مجهولا لا يعرفه الإمام، لا ده مش عند الشيخ الألباني الكلام ده، الكلام ده بنص الحديث أصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤاته وافطروا لرؤاته وانسكوا لها، فإن شهد شاهدان، وفي رواية ذوى عدل، وفي رواية مسلمان ذوى عدل، فصوموا وافطروا. فالأصل أن يكونوا شاهدان عدلان ذوى عدل، وده في كل الشهادات وخصوصا في أمر الإيه؟ الرؤية. وهذا الأمر في رمضان يكتفى بشهد بالشهد الواحد احتياطا، بمن رد على من قال الإذان المشاكلة في قوله بل يدان وسطتان، هذا كلام باطل، لأن ليس مشاكلة، إنما هم قالوا يد الله مغلولة، فالمشاكلة من جنس ما أن تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وأما أنهم وصفوا الرب بصفة نقص فأثبت الله صفة كمال، هذا ليس مشاكلة، كما أن يداه مبسوطتان وردت يمين الله ملأ من غير ذكر إيه؟ كلام كفار، وردت مطلقة. الحكم لمن لمسه الكلب في ملابسه أو بدني أن يغسل الموضع الذي أصابه سبع مرات إحداهن بالتراب، يحط التراب بمية على الجزء اللي لمسه الكلب بعد كده سبع مرات أخرى، لا ما ينفعش بالصابون، لازم بالتراب مرة وبعد كده يغسل بالصابون لو عايز. عند قراءة القرآن إذا ولد أسرد هل يسرد؟ نعم يسرد، لأن هذا له سبب. حكم عليه الصلاة والسلام، الحكم في من عاهد الله ألا يعمل شيئا معينا ثم فعله، لو كان بلسانه قال أعاهد الله على عاهدت الله نطق يبقى عليك كفارة يمين، ما نطقش يبقى ما عالوش حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، الشهادة.